غرباء سواجين غرباء ولخير الله لا نحن الجباء غرباء نيتها الله سيكاري نميز غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء نار ريضين ينزيا يوحيا إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالتغى وسؤال سي ونهندي كاريري يا ما تخوت نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا سيم جيش الله دايما زيهات زيه هشما غرباء سواجين لا نبالي للقيود بل سنمضي للخيود زمبينغو تزاوتي أوهار بل غرندوها تاميليل فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد جهاد نغار وناونا ننخدو ننغاري وناو رانغو ماد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء حيليا ونهر حرم دنيا يا وطوان غرباء سواجين كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء أمرنا كبيرا ذكورو إذا مراكنا هشيم بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كتاب الله ريسما وصبوه ناجيون غرباء سواجين غرباء سواجين غرباء ولخير الله لا نحن الجباء غرباء إيتها الله سيكاري نميز غرباء وارتضيناها شعارا للحياة غرباء نار ريضين ينزيا يوحيا إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالتغى وسؤال سي ونهندي كاريري يا ما تهوت نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا سيم جيش الله دايما زيهات زيهشما غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء